الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: ذكرتم حفظكم الله في أحد كتبكم أن الأجر يكون مترتبا على النية. يقول: ذكرتم أن الأجر لا يكون مترتبا على النية، فكيف نجمع بين هذه القاعدة وبين قولكم إن الأجر مترتب على قول أو فعل يثبت بمجرد قوله أو فعله؟ الحمد لله، لا تعارض بين القاعدة وبين ما قلته، ولله الحمد والمنة، لأن ما قلته في فتية سابقة إنما كان جوابا عن سائل سأل عن حكم ترتب الثواب على القول من غير استشعار أجره وثوابه، من غير استشعار أجره وثوابه. فذكرت له أن الأجر والثواب المترتب على هذا القول يثبت بمجرد القول ولو لم يستشعر الذاكر ما في هذا القول من الأجر والثواب. لكن قولنا لا ثواب إلا بالنية يعني لا يثبت ثواب شيء من الأقوال والتعبدات إلا إذا قصد بها وجه الله عز وجل والدار الآخرة، فلا يقصد بها رياء ولا سمعة. ففرق بين الأمرين وفقك الله: النية التي يشترط الثواب بوجودها هي نية التعبد، ونحن في قولنا السابق إنما نقصد أن الأجر المترتب على الذكر ليس من شرطه استشعار الأجر حال القول. فالإنسان العامي مثلا يسبح الله عز وجل مع أنه لا يحفظ حديثا واحدا في أجل التسبيح، فهو يسبح من غير استشعار هذا الأجر، فهل يثبت له أجر تسبيحه؟ الجواب نعم، يثبت له أجر تسبيحه ولو لم يستشعر تلك الفضائل المترتبة على التسبيح. ولكن لو أنه سبح بلا نية تعبد لله عز وجل فلا يثبت له شيء من الأجر، لأنه لا ثواب إلا بالنية. فإذا النية المشترطة في التعبدات هي نية الإخلاص، والذاكر بلسانه بغير إخلاص لا يثبت له أجر. وأما الذاكر مخلصا لله عز وجل في هذا الذكر ومعتقدا امتثال أمر الله عز وجل في هذا القول فإن الأجر يثبت له ولو لم يستشعر قلبه الثواب المترتب على هذا الأجر. فلا بد أن تفرق بين الأمرين وفقك الله، والله أعلم.